ساكت في ايدي الشموع ونورها للعين بيطحن بكت في ايدي الشموع ونورها للعين بيطحن بين اللهيب والدموع في ايدي الشموع ونورها للعين بيضحك بكت في ايدي الشموع ونورها للعين بيضحك بين اللهيب والدموع تنام عيونك هنية والشمعة تسهر وحيدة تنام عيونك هنية والشمعة تسهر وحيدة ترقص وهي ضحية تفنى ترقص وهي ضحية تفنى وهي سعيدة ما تدقش طعم الروح سهرانة تستنى صبحا بين اللهيب والدموع تقول لك الله تشعل فؤادها بإيدك توهب حياتها إليك تشعل فؤادها بإيدك توهب حياتها إليك وفي عز فرحك وعيدك دمع حد سعيد عيني تشع الفؤاد بإيدك توهب حياتها إليك. تشعل فؤادها بإيدك توهب حياتها إليك. وفي عز فرحك وعيدك دموع هتسعد عينيك. تخفي الألم في الدروع عشان تجامل في فرحك. وفي اللهيب والدموع تقول لك الله يسامحك الله يسامحك. شمعة أيدى الغير ما دقت لينا منام. يا شمعة أيدى الغير ما دقت لينا منام. يا شمعة أيدى الغير ما دقت لينا منام. شمعة أيدى الغيب ما دقت ليلة منام. نارت لقلبك ونور لكل عين في الصلاة. بكت في ايدي الشموع ونورها للعين بيضحك. بكت في ايدي الشموع ونورها للعين بيضحك. بين اللهيب والدموع بيضحكين.